أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن مسألة يعني إنسان الذي لا يصلي ويصوم، وبينا فيها قلنا إذا إنسان لا يصلي معصية كبيرة ولا يكون كافرا، يكون مسلم عاصي إلا إذا أنكر فرضية الصلاة أو استهزأ بالصلاة أو يقول معليش عن ترك الصلاة، هنا يكون كافر، عليه أن يتشهد حتى يرجع للإسلام. فإذا كان مسلم عاصي ثم يصوم هو بشروط الصيام يكون الصيام صحيح، فالأحسن أنه يصوم ويصلي، لكن لا نقول له اترك الصيام. والمثال الآخر هو كثير الناس يسألوا عنه، المرأة مثال التي تضع الحجاب أحياناً ولا تضع أحياناً. بعض النساء يجيها الشيطان ولو كنت تضعي في ساعات وساعات لا، فأتركي جملة، وهذا بالطبع يعني خلاف، لأنه خلاف الصواب، يعني لأنه لو سترت رأسها ولو دقيقة عندها أجر، وعندما تكشف عندها معصية. فلا يقال للمرأة مثال أحيانا تلقاها تستر يوم الأحد، ولا أحيانا تستر وأحيانا لا تستر، فنقول لها يعني ولو سترت بعض الوقت عندها أجر في بعض الوقت هذاك. واضح؟ لا يقال أي اتركي حتى نهار تشدي في يعني تفكري أنك صحيح تضعيه ديما، لا، ولو بدأت بالقليل كما نقولوا بالعامية شوية خير من بلاش، خير ما والو يعني، ترجعها تبدأ بشوية بشوية. لكن شفتوا كيفاش نحن التعبير ما قلناش معليش تنزع، ما قلناش العبارة هذه، قلنا ولو وضعته وقت عندها أجر في ذاك الوقت. شفنا الكلام معناها وقتاش باش تنصحها أنت، وقت هي باش تعمل. ولو أنت ولو شفنا العبارة ولو أنت في وقت ما تضعيش يبقى فرض تضعينه في كل وقت، معناها لو وضعتي في الساعة هذه يعني مقبول، والساعة التي لا تضعين فيها هذيك معصية. شفنا كيفاش تعبير، لا يقال معليش عن حرام، لا يقال معليش، بل نقول لها افعلي ولو فعلت وقت هذاك الوقت فيه أجر، والوقت هذاك آخر وقت آخر. هذا إذن أمر مهم. لو إنسان لا يصلي قل أنصحه يصوم، تنصحه يزكي، لأنه إذا لا يصلي كبيرة ولا يزكي كبيرة ولا يصوم كبيرة، إذن هذه أمور يعني مهم الإنسان يعرفها، لأنه هناك كفة يعني للسيئات كفة للحسنات، كل معصية يعملها الإنسان يكتب عليه معصية، وكل حسنة تكتب المسلم تكتب له الحسنات، الكافر تكتب له السيئات، أما الحسنات لا. وكذلك يتعلق بالصيام ويدخل في القاعدة العمومية، واللي هي القاعدة العمومية هي الإعانة المعصية معصية. هنا قلنا إذا إنسان تحت الديب يسرق حرام، لماذا؟ لأن الله حرم السرقة. إذا أنت تعين غيرك على المعصية معصية، إذا تأخذه بشيء بشي يسكر يشرب الخمر حرام، لأن شرب الخمر حرام. باهي الآن الأكل في رمضان ما حكمه؟ حرام أكل ولا أكل في رمضان حرام، الشرب في رمضان في نهار رمضان حرام، على اللي إنسان بصحته عنده الصحة واستطاعة الصيام. الأكل في رمضان ماذا حكمه؟ حرام. إذا تعطي غيرك الأكل في رمضان حرام. كثير ناس كي تعطيه الأمثلة قبل يفهم لك صحيح، أليس يعني تلقى ناس يعطيه الأكل في رمضان هذا حرام، والحرام يكتب على من؟ إذا جارك كافر تديه يزني مش حرام؟ حرام. لأن الأكل في رمضان حرام حتى على الكافر، يعني تكتب له معصية. فإذا أنت أعنته، إذن الدين موش بالرأي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني اطيع الله قبل كل شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنسان خاصك تذكره بنعم الله، ماهوش البشر اللي يعطاك السمع البصر الوجود. لو الله ينحي لك السمع ولا البصر يعطيه لك البشر. إذا إنسان أعمى تعمل له عملية وكذا قتل تحب ما مولود أعمى مثال. إذن فمعناها خاصك تطيع الله قبل كل شيء. الله حرم هذا الشيء، الرسول وقت كان باش يعمل حد السرقة على امرأة على ولا على شخص، المهم كان عارف يعمل حد السرقة. جاء واحد يستعطف، يعني زعما الرسول قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أوكي أتشفع في حاجة، يعني جايز عم تسخفني في حاجة أمرها الله؟ قال لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني لو كانت فاطمة بنته يعني أمر الله ما فيش عام. يا أبا تفعل ما تؤمر، هذه في القرآن هنا. كون يقول يا أبتي فعل ما تؤمر؟ سيدنا إسماعيل، هو سيدنا إبراهيم لم هو سيدنا إبراهيم نبي أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد، ما هو شيء متردد، لا يتردد، ما هو شيء متردد في نفذ الأمر. لكن سيدنا إسماعيل نبي مش يبين أنه يعني مطيع الله طاعة الكاملة. سيدنا إبراهيم لم يتردد، أما سيدنا إسماعيل يبين نفسه أنه هو استعداد التام تنفيذ أمر الله. يا أبا تفعل ما تؤمر، في بينك هذا طاعة الله فوق كل شيء. فتعطي الأكل نهار رمضان حرام كبيرة، كل ما تعطي معصية كبيرة. فما الناس يعبوا الدفتر متاعهم في عوض يعب بالحسنات في رمضان معبها سيئات، كل ما تعطي أكل نهار رمضان معصية كبيرة. متى يجوز تعطي الأكل؟ إذا مرأة حائض لا يجب عليها، أو إنسان مريض لا يطيق، هذا يجوز تعطيه. أو في الليل عند الغروب يصير عند غروب الشمس يصير الأكل حلال، كان حرام يصير الأكل حلال. في ناس إذن في رمضان يعبها كبائر كبائر، كلهم كبائر. لهذا الرسول قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شكون يعرف هذه المسائل؟ يتعلم الدين، متعلمش يعوم في الهواء في بحر الهواء. اللي متعلمش الدين يعوم في بحر الهواء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.